الأمر الثالث قال وإياي فارهبون، أي خافوني. قال المؤلف، ذكر المؤلف رحمه الله عن بعض المفسرين معاني، هذه المعاني داخلة في أن يخاف الإنسان ويرهب ربه جل وعلا، لكنها ليست المقصودة وحدها، المقصود هذا وغيره. يعني مثلا أشار إلى التخويف من أن يحل بهم من النكبات كما حل بآبائهم، يقال هذا من التخويف الذي ينبغي أن يخاف الله عز وجل، فإن الله جل وعلا عاقب أسلافهم فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهم ليسوا بمأمن لا هم ولا غيرهم أيضا. لكن أيضا الرهبة عامة، الرهبة من عقوبة الله الدنيوية أو الأخروية، أو أن يسلب الله عز وجل الإنسان النعم التي أعطاه إياها، أو العقوبات التي تنال العباد من الخسف والمسخ وغيرها.